وبعد. فحديثنا في هذه الليلة عن قصة أخرى من القصص التي كانت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، فيها فوائد وعبر، وفيها بيان ما كان عليه الصحابة من الشدة وكيف تحملوا في ذات الله وفي سبيل الله. روى هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله في عدد من المواضع الصحيحه، وروى كذلك الإمام مسلم رحمه الله، وروى طرفا منها الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك روى ابن إسحاق من أهل السير أيضا. وهذه رواية الإمام مسلم عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزوجنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. هذه الغزوة غزوة سيف البحر أو الخبط، سرية الخبط. بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أسباب البعوث والسرايا، بعثهم إلى ساحل البحر يتلقون عيرا لقريش. نرصد عير قريش، وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة من المشركين بالقبلية مما يلي ساحل البحر، بينهم وبين المدينة 5 ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا، أن هؤلاء الصحابة ذهبوا ولم يجدوا حربا، وأن ذلك كان في رجب 8 لا هذا كان في رجب 8 ولا مانع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذه السرية لهدفين: الهدف الأول إلى هذا الحي من جهينة من المشركين، والهدف الثاني تلقي عير قريش، فتكون هذه السرية مزدوجة الهدف. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمي أو أن يصيب أكثر من هدف بهذه السرية، فانطلقت هذه السرية إلى أرض جهينة وتلقت كذلك أو أرادت أن تتلقى عيرا لقريش تقطع الطريق عليهم. وقلنا أن أموال المحاربين حلال للمسلمين، وهذه كانت تقريبا في سنة 8 الهجرة، ولكن كما أشار ابن سعد رحمه الله، ولكن لعل الأرجح أنها كانت في سنة 6 أو قبلها، قبل هدنة الحديبية، لأن هدنة الحديبية وضعت الحرب أوزارها بين المسلمين والمشركين. وإذا كانت في وقت الهدنة فيحتمل أنها كانت لتلقي العير لحفظها من جهينة، ولذلك لم يأخذوا شيئا ولم يستولوا على شيء. أقاموا نصف شهر في مكان واحد ثم بعد ذلك رجعوا. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بالإضافة إلى كونه أمين هذه الأمة، فهو كذلك قائد عسكري مظفر وله خبرة واسعة بالقتال، ولذلك ليس بغريب أن يوليه عمر رضي الله عنه بعد خالد قيادة الجيوش المسلمين، القيادة العامة لجيوش المسلمين. وخرج بهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. لما كانوا في أثناء الطريق ثني الزاد، انتهى زاد الجيش، انتهى. ومعروف أن الجيوش من أهم الأشياء فيها التموين، لأن التموين مهم لاستمرارية التحرك نحو الهدف وتحقيق الهدف والعودة. لكن انتهى الزاد، فما هو الإجراء الذي اتخذه أبو عبيدة رضي الله عنه لمواجهة انتهاء الزاد؟ أمر أبو عبيدة بأزواج الجيوش فجمع، فكان مزود تمر، كما في رواية البخاري. جمع ما بقي مع الجيش، فالذي بقي مزود، وهو ما يوضع فيه الزاد، بقي مزود تمر. فهذا المزود من تمر هو الذي كان يقيتهم أثناء الطريق. كيف كان ذلك؟ حمك الله. كل يوم قليلا قليلا حتى فني، حتى انتهى. قال: فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فكان هناك زاد عام للجيش كله. لما انتهى الزاد العام، أبو عبيدة جمع ما كان عند كل واحد بمفرده، ماذا كان يوجد عند كل مقاتل جمعه، ثم أراد أن يقسمه على الجميع للمساواة بينهم، فجعله جميعا في مزود واحد. فإذا الزاد العام الذي زودهم به عليه الصلاة والسلام من قبل كان جرابا، لما نفذ جمع أبو عبيدة الزاد الخاص، فأيضا خرج جراب لكن غير الأول، ثم فرق عليهم ثمرة ثمرة. فلنتصور الآن أن هؤلاء المسلمين ما معهم إلا ثمرة ثمرة. والتمر الذي وزع عليهم الأول كان من الجراب النبوي، ولذلك كان زادا عاما للجيش وفيه بركة. وبعد ذلك جمع ما تبقى لدى الأفراد لمواجهة الموقف الطارئ، فصار من نصيب الشخص تمرة واحدة، يعطيهم كل واحد تمرة واحدة، إذا انتهت التمرة أعطاهم نصيبهم في المرة التي بعدها تمرة أخرى. الذي يسمع الرواية يقول: ما تغني عنكم تمرة. هذا وهب بن كيسان من التابعين رحمه الله تعالى، الذي يسأل جابر يقول: يا أبا عبد الله، أين كانت تقع التمرة من الرجل؟ ماذا تغني عنكم تمرة؟ فقال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال أنت الآن تقول ما فائدة التمرة، لكن لما فقدنا التمرة، التمرة هذه التي أنت تستهين بها، وجدنا أثر فقدها، يعني أن التمرة كانت تفعل لهم شيئا عظيما مؤثرا. فقلت كيف كنتم تصنعون بها التمرة هذه، ما كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي الثدي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. إذن طيلة اليوم تمرة واحدة بالمص كما يمص الطفل ثدي أمه ثم يشربون عليها الماء، هذا زاد يوم كامل، هذا الذي تحمله الصحابة في سبيل الله. ولذلك هؤلاء المجاهدين حقيقة، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين ضحوا في سبيل الدين وعلى تمرة في اليوم، تمرة واحدة مص، ليس بأكل ولا مضغ، ما يكفي المضغ، مص وعلى الماء، مقاتلين في سبيل الله. انتهى الزاد، انتهى التمر، حتى التمرة تمرة لم تعد موجودة. قال ثم انتهينا إلى البحر، وصلوا إلى ساحل البحر، مشوا على هناك، انطلقوا، فإذا حوت مثل الضرب. الحوت اسم جنس لجميع السمك، وقيل هو اسم السمكة العظيمة الكبيرة، ولا شك الذي وجدوه هو حوت، الحوت السمكة العظيمة الكبيرة جدا، مثل الضرب، الضرب يعني الجبل الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الاستسقاء: اللهم على الآكان والضراب، والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالضراب جمع ضرب، والضرب هو الجبل الصغير، فالحوت كان بضخامة الجبل الصغير، مثل الكتلة العظيمة، مثل الجبل الجبيل على ساحل البحر، هو حوت. حوت، ومن صفات الضرب أنه يكون منبسطا لكنه ليس مرتفعا جدا، منبسطا فوق الأرض. وفي رواية: فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر. والعنبر معروف نوع من الحيتان يمتاز بضخامته. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. وفي رواية: فهبطنا بساحل البحر فإذا نحن بأعظم حوت. قال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلودها الثروث، يعني من قوة الجلد، ويقال إن العنبر الصيب هذا المشموم هو من رجيع الحوت هذا، يستخرج، سبحان الله، رجيع الحوت هذا هو العنبر المشموم الذي يستخدم كطيب. وقيل بل المشموم يخرج من البحر، وإنما يؤخذ من أجواف السمك الذي يبتلعه. وقال الماوردي نقلا عن الشافعي: سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة، وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها فيخرج العنبر من بطنها. وقال الأزهري من علماء اللغة: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها 50 ذراعا، وجاء في رواية عمرو بن دينار: فألقى لنا البحر حوتا ميتا. الآن وجدوا هذا، أبو عبيدة لما وجدوه أول شيء قاله تعليقا: ميتا، ميتا. ولما قال ميتة فكر مرة أخرى، لأنهم كانوا قد أصابهم الجوع لما فني التمر. ماذا حصل؟ كانوا يضربون ورق السلم وهو الخبص أو ورق الشجر، يبلونها بالماء فيأكلونها حتى تقرحت أشداقهم من أكل ورق الشجر، وأصابتهم مخمصة. فالآن لما وجدوا هذا، وأبو عبيدة للوهلة الأولى قال هذه ميتة، تراجع بعد ذلك قائلا أنتم رسل رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلكم، وفي سبيل الله إذا لا بأس أن تأكلوا مخمصة، لأنه في مخمصة، يعني حتى لو كانت ميتة ضرورة، لأن يوجد ضرورة. قال فأكل منه القوم 18 ليلة، 18 ليلة، وفي رواية عم دينار فأكلنا منه نصف شهر، وفي رواية شهر يأكلون من هذا السمك، من هذا الحوت. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا من أضلاع هذا الحوت، ثم أمر براحلة فرحلت، البعير الكبير وعليه الحمولة، ثم مرت تحتها فلم تصبه، يعني من ارتفاع الضلع هذا أوقفوه، الضلع أوقفوه على الأرض، رحلت الراحلة وعليها شخص راكب وما مس رأسه الضلع. وجاء في رواية ابن إسحاق وحسنها الشيخ الوادعي يقول من إسحاق الرواية ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مست رأسه. وقيل أن هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة، وكان مشهورا بالطول. وحصل طرفة في بين المسلمين والروم في عهد معاوية رضي الله عنه، أن الروم أخرجوا أطول رجل عندهم والمسلمون أخرجوا أطول رجل عندهم، أطول رجل عند المسلمين كان هذا قيس بن سعد بن عبادة. فقيس بن سعد بن عبادة نزع سراويله للرومي فكان طول قامة الرومي بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض، يعني سروال المسلم هذا جاء على طول الرومي كله، يعني كم يكون المسلم هذا قيس بن سعد بن عبادة ضعف ذاك الطول. فكانوا قالوا غلبناكم بالدين وبالطول وبالعرض وكل الأشياء. و جاء في رواية مسلم فأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. الوقب هو حفرة العين التي في عظم الوجه، حفرة العين التي في عظم الوجه تسمى وقب، وأصل الوقب هي النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء وجمعها وقاب. فمن عظم الحوت هذا أن الحفرة التي فيها عين الحوت في وجهه قعد على حافتها 13 رجلا. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر. طبعا سيف هو الساحل الشاطئ، وهذه أخذوها من مما أخذت اللغة الإنجليزية من العربية، الإنجليزية S-E-I-F سيف يعني شاطئ، هي عندنا سيف البحر في اللغة العربية، فأخذوها منا وبعض الناس الآن يقولون سيف تقليدا للخواجات وما يدرون أن الكلمة أصلا عربية. قال فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا. قال جابر فدخلت وفلان وفلان حتى حد خمسة في حجاج عينها وما يرانا أحد. دخلوا تحت وصاروا مختفين داخل هذه الحفرة حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطاطي رأسه ما يطاطي رأسه. طيب فلعلها هذه القصة أو تتحد مع هذه القصة مع أن الظاهر أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعل فيها محذوفا تقديره فبعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا إلى آخر الكلام. استعملوا في هذه في من هذا السماء من هذا الحوت الدهن لأن كان قد أصاب هزال من الجوع. قال في رواية البخاري ودهنا من ودكه والودك هو الشحم والودك هو الشحم. وقال أيضا كنا نقطع منه الفدر كالثور. وأما الفدر الفدر جمع فدرة جمع فدرة فدر جمع فدرة والفدرة هي القطعة من اللحم. قال فحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر يعني عبأوا من شحمها وأخذوا من اللحم وأخذوا من اللحم. وحصل أيضا في هذه الغزوة أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر فنحر للمسلمين نحر للمسلمين مرة ثم الثانية ثم الثالثة حتى أمره أبو عبيدة أن يكف حتى أمره أبو عبيدة أن يكف. ولعل ذلك لأنه كان ينفق هذا من ماله فأراد أبو عبيدة أن لا يفنى مال الرجل فأمره أن يكف عن ذبح هذه الأنعام. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام الآن يريدون السؤال هل هذه ميتة هل يجوز أكلها أو لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام للتأكيد على إباحتها قال أطعمونا إن كان معكم منهم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في البلد وليس في مخمصة ولا مضطر. قال أطعمونا إن كان معكم منهم. فأتاه بعضهم بشيء من اللحم الذي تزودوا به من السمك من الحوت هذا فأكله صلى الله عليه وسلم. إذن أكله له تأكيد على حله تأكيد على حله. ففي هذا الحديث من الفوائد مواساة الجيش بعضهم بعضا عند وقوع المجاعة وأن الاجتماع على الطعام يسبب البركة فيه وكذلك يستفاد منه أن القائد يرفق بجنوده فلعل الذي ذبح كان يستدين على ذمته وليس له مال فأراد الرفق به فأراد الرفق به. والبخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الشركة من صحيحه في كتاب الشركة لأنه جمع لأن أبا عبيدة جمع ما عندهم من التمر فصار يوزع على الجميع من المال الجميع صاروا كأنهم شركاء. عدد أفراد السرية هذه 300 أميرهم من هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هذا العدد الذي كانت هذه السرية متكونة منه. والحديث يدل أيضا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وعدم ترك الجهاد في حال الشدة، حتى مع الشدة ما تركوا الجهاد في سبيل الله. كذلك يؤخذ منه أن أبا عبيدة لما أقام لما أمرهم فأقاموا أو هذا لما أمرهم فأقاموا هذا الضلع من أضلاع الحوت ومر تحته هذا الركب، فإن هذه الراحلة لم يصطدم رأس الرجل بالعظم هذا ولم يعتبر العلماء هذا من العبث، قالوا إن مثل هذه الحركة لا تعتبر من العبث وإضاعة الوقت لأنه ترويح مباح، يعني ينظر كم قدر هذا الحوت، كم عظم هذا الحوت، فإن هذا الفعل من الصحابة من أبي عبيدة رضي الله عنه من المباح فلا يعتبر من العبث ولا من إضاعة الأوقات. طيب الأخوات النساء إذا صار عند اللمبة هذه التي انفجرت ليحذروا من الزجاج أو الأطفال أن لا يدوسوا على الزجاج الموجود. كذلك في هذا الحديث أن المفتي يطيب خاطر المستفتي بالفعل وليس بالقول فقط، ولذلك قال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، فبالقول وبالفعل قال كلوا رزقا أخرجه الله ثم قال أطعمونا إن كان معكم. الحديث هذا يدل على جواز أكل السمك الطافي الذي مات من نفسه، خلافا لبعض الحنفية يرون عدم أكل هذا، ولكن الراجح حسب ما دل عليه الحديث والسنة الصحيحة جواز أكل الطافي من السمك وما ألقاه البحر إلى الشاطئ. فلو واحد قال لو وجدنا على ساحل البحر سمكة أو وجدنا سمكة عائمة على الماء ميتة هل نأخذها فنأكلها؟ الجواب نعم. وقد وقع لي مرة أنني كنت على ساحل البحر فكانت هناك سمكة من هذا طافية فأخذتها، فمر رافضي فقال تأكلون هذا ميتة فطيس، قلت وأنت إذا صدتها من البحر وأخرجتها ماذا تصبح؟ أليس الفطيس يا أفقس العقل؟ فبعض هؤلاء من أهل البدع عندهم القضية هذه أيضا يفرقون بين ما أحل الله ولماذا؟ ولذلك العلماء يقولون إذا لم يكن متغيرا متعفنا يؤكل السمك هذا، إذا طافي على السطح إذا لم يكن متغيرا متعفنا يؤكل، لأن المتعفن يضر بالجسم. أصلا السمك إذا صدته أو اللحم العادي إذا ذبحته وتركته حتى تعفن يضر، ولذلك إذا رأيت سمكة على سطح البحر خذها، فإذا كانت سليمة ما فيها شيء فكلها هنيئا مريئا، كله سيموت لخروجه من البحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، الحوت والجراد. هذا الذي قذفه البحر أيضا يمكن يؤخذ منه كرامة لأولياء الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجهاد وكانوا في مخمصة وكانوا في مجاعة، فأخرج الله لهم هذا الحوت كرامة من الله. أطعم 300 واحد من الصحابة. شوف الله عز وجل إذا أراد أن يطعم من المسلمين كيف يطعم؟ أطعمهم بهذه الوليمة، الوليمة الفاخرة، حوت يكفيهم شهر أكلوا منه، وحملوا معهم إلى المدينة وقطعوا من اللحم وأخذوا من الدهن واستمتعوا به، رزق ساقه الله لهم، إنما هو رزق. الصحابة قال رزق ساقه الله لهم وأنتم في مخمصة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم حله، والصحابة أكلوا منه حتى سمنوا، كان الواحد نحيف من المجاعة التي أصابتهم، فأكلوا منه لحما طريا، تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها منا من الله. فأخرج لهم هذا فأكلوا منه شهرا، وقددوا منه، جففوا من الشرائح اللحم هذه الفدر، جففوا منها وأخذوا معهم. ولذلك بعضهم قال التوفيق للرواية لما قاموا عليه 15 يوما، ورواية لما قاموا عليه أكلوا منه شهرا أكلوا 15 يوما، قالوا أكلوا 15 يوما طازج، وأكلوا أكلوا الشهر كملوه من القبيل المجفف. وقال النووي رحمه الله في حكم السمك الطافي: وأما السمك الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. ودليلنا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: الجمهور صيده ما قطموه وطعامه ما قذفه. وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما قطموه وطعامه الذي قذفه. كذلك ما ألقاه البحر أو جزر عنه، أحيانا البحر يكون فيه جزر فيكون فيه سمك في طاع البحر كشف الجزر عنه فيؤخذ يلتقط يؤخذ. وأما حديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه فهو حديث ضعيف لاتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به. طيب فإن قال قائل: إنما أكلوه مضطرين، فكيف يرد؟ نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه ولم يكن في مخمصة، ولم يكن في مخمصة. فلو قال إنهم أكلوا مضطرين، يعني هذا الأصل ما يؤكل، نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل منه، فإذا هذا يدل على جواز الأكل منه. طيب، هذا ما تيسر ذكر من فوائد هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من سيرهم وأن يجزي لهم الأجر والمثوبة، إنه سميع قريب. يقول: يوجد لدي ذهب حال عليه الحول، وجزء آخر من الذهب سيحول عليه الحول بعد 15 يوما، إذا أردت أن تزكيه جميعا فلا بأس إن شاء الله، زكي الجميع مرة واحدة واجعله كله مع الذهب الموجود الذي حال عليه الحول الآن، الذي حال عليه الحول الآن، واجعله هذا الحول كل سنة أخرج على الجميع. ما هي السرية؟ هي قطعة من الجيش، يعني أصغر من الجيش، أقل عددا. لي جدة توفيت ومن تملك 6000 ريال ونريد أن نتصدق لها، فماذا تنصح في توجيهها لأن الآراء كثرت؟ لو جعلتموها في شيء ثابت كمسجد وقف فهذا طيب جدا. كنا في رمضان في رحلة إلى البر لم يكن فيه مسجد، فكيف نمسك عن الطعام؟ برؤية النظر إلى الفجر، إذا نظرت إلى جهة المشرق فوجدت في جهة المشرق بياضا معترضا في الأفق من جهة المشرق معترض عريض منتشر ممتد، هذا هو الفجر الصادق. أما النور الذي تراه من وسط السماء إلى الناحية الأخرى عمودي على الأفق كذلك سرحان وهو الذئب، فليس بالفجر الصادق إنما هو الفجر الكاذب. الفجر الصادق فجر معترض منتشر في الأفق من جهة المشرق، إذا نظرت إلى جهة المغرب تجده أسود دامس، وإذا نظرت إلى جهة المشرق تجد اللون الفاتح البياض المنير المعترض الموجود في جهة المشرق. وإلا اعتمد على الساعة، اعتمد على الساعة والتقويم. لي قريب دفع زكاة فطره مالا، انصحه أن يدفع طعاما أو يعطي المال لمن يتوكل لإخراجه عنه طعاما، يشتري طعاما ويعطيه الفقراء. المسابقات، المسابقات أنواع، فنوع يجوز بجعل وبغير جعل، ونوع يجوز بلا جعل، ونوع لا يجوز لا بجعل ولا بغير جعل. ما هو الجعل؟ المقابل، الجائزة التي يسمونها الجائزة من المسابقات. فأما المسابقات الجائزة بالجعل فهي على قول جمهور أهل العلم الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هي السهام، والخف الإبل، والحافر الخيل. سباقات الخيل والإبل والرماية يجوز فيها الجعل، لماذا؟ لأنها تعين على الجهاد. فإذا الأصل أن العملية فيها ميسر، فيها مقامرة، عملية الجائزة على المسابقة مقامرة، يدخل من الذي يكسب الجائزة يأخذ الجائزة، فيها شيء من المقامرة. أبيحت في الشريعة في حالة المسابقات التي تعين على الاستعداد والتدريب والجهاد في الجهاد، وهي إجراء الخيل والإبل ورمي السهام. ألحق بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن تيمية ابن القيم بهذا مسابقات حفظ القرآن والسنة، لأن المقصود بها مثل المقصود بحديث لا سبق إلا في نصر وخف وحافر الذي هو نشر الدين. قالوا الآن لماذا أبيحت الجوائز وهي أفضل نوع من المقامرة؟ لماذا أبيحت الجوائز في مسابقات العدل بالخيل، إجراء الخيل والإبل والسهام؟ لأجل الجهاد، لنشر الدين. إذا المسابقات التي فيها حفظ القرآن والسنة، تشجيع الناس على حفظ القرآن والسنة مثلا، هذه أيضا فيها تحصل قضية نشر الدين، إذا جوز فيها المسابقة. طيب، أما الجمهور فقط على الثلاثة الأولى. طبعا الثلاثة الأولى يقاس عليها، الرمي بالطائرة والرمي بالمدفعية والرمي بالبندقية، المقصود يعني الرمي كله، وكذلك المسابقات بالآلات الحربية، ومسابقات بالدبابات، مسابقات بالعربات المصفحة، مسابقات، لأن هذا تقوم مقام الخيل والإبل بالطائرات الحربية، هذه تقوم مقام الخيل والإبل. فكل شيء يعين على الجهاد يجوز جعل المسابقات فيه لأجل أن تبقى الأمة مستيقظة متيقظة. طيب، النوع الثاني من المسابقات ما يجوز بدون جعل ولا يجوز بجعل، ما يجوز دون جعل ولا يجوز بجعل، كالمسابقة العدو على الأقدام مثلا، سباق الجري، إذا ما في كشف عورات ولا إضاعة الصلوات ولا إلى آخره، يجوز أن تجعل مسابقة في الجري مثلا أو في السباحة مثلا، لكن لا يجوز أن تجعل فيها جوائز، لأن ليس الداخل فيه حديث لا سبق مقابل الجعل، لا سبق إلا في نصف أو خف أو حافر. هذا أسلوب حصر، لا سبق إلا. طيب، الشيء الذي يجوز بدون جعل المسابقات المباحة كالمسابقات العدو على الأقدام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقته ثم سابقها بعد ذلك فسبقها. في مسابقات تتردد بينهما، مثلا الغصب، عند الشافعية قالوا هذا يفيد في الجهاد لأنه في المعارك الحربية ونحو ذلك، أجازوا إدراجه في القسم الأول، وقال بعضهم لا لا يدرج القسم الأول فقط لهذه الأشياء. النوع الثالث مسابقات لا تجوز لا بجعل ولا بغير جعل، كنطاح الأكباش ومصارعة الثيران ومناقرة الديوك، تهييد الديوك مثلا، لأن فيها إيذاء للحيوانات والبهائم والدواب، وهذا من رفق الشريعة بالحيوان، وهم هؤلاء يعتبرون مصارعة الثيران، وهم يزعمون أن عندهم رفق بالحيوان، أولئك هم الثيران حقيقة. طيب المسابقة أيضا مثلا الملاكمة لعبة محرمة في الشريعة الإسلامية لأن فيها ضرب على الوجه، الضرب على الوجه حرام لا يجوز، ولذلك الآن كل ما صارت حوادث موت والنزف الدماغي وفاة بعض اللاعبين قالوا نريد أن نعيد النظر في قوانين الملاكمة وشرعية الملاكمة ونحو ذلك على مستوى القانون الدولي لهذه الرياضة. على أي حال في شرعنا يحرم ممارسة مباراة الملاكمة لأجل أن فيها ضربا على الوجه والرأس، وهذه مقاتل حرام ما يجوز الضرب فيه. فهذه المسابقة أخرى لا يجوز لا بالجعل ولا بغير الجعل. طيب فالآن إذا عملوا مسابقة فيها أسئلة ليس لها علاقة بالشريعة ولا بنشر الشريعة ولا بنشر الدين ولا شيء، فالجواز عليها لا تجوز على قول جمهور أهل العلم. الحديث لا سبق إلا في نص أو خط أو حافظ. وإذا أضافوا إلى ذلك أنك ما تشترك في المسابقة إلا إذا دفعت مالا أو اشتريت شيئا، ستأكد عملية المقامرة تأكدا شديدا، لأنك ما تدخل فيها لإحراز الجائزة إلا إذا دفعت مالا تخسره يقينا إذا لم تفز بشيء، وقد تكسب قد تكسب، وهذه فكرة الميسر. طيب يقول ولعلنا نأتي على سبق خطبة في هذا الموضوع، ولعلنا نأتي على درس آخر متوسع إن شاء الله في هذه المسألة. في دعاء كنية اللهم كلنا ولا تنكر علينا في قلبي شيء من الشطر الثاني في هذا الدعاء الموجود، الحديث موجود صحيح من أحد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده في صحيح الجامع، يمكن أن ترجع إلى شرحه. والله سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر بالدين، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فإذا الله سبحانه وتعالى مكره بالكفار، والله يمكر للمسلمين ويمكر على الكفار. الله يمكر للمسلمين يعني لمصلحة المسلمين ولصالح المسلمين، ويمكر على الكفار ويمكر بالكفار يعني يوقع بهم. مثل الكيف كاده وكاد له، كاده يعني ضده، حاك ضده وعمل ضده. طيب وكاد له يعني من أجله لمصلحته، قال الله تعالى وكذلك كدنا ليوسف يعني لأجل يوسف. وأما إذا كاد الله شخصا كاده يهلك، ولذلك من كادنا فكده يعني اجعل الكيد عليه. وطبعا هذه الصفات ما يشتق منها اسماء، ما يقال الله الكائد والماكر، لا، لأنها مقيدة. الله ماكر لمن مكر به، ماكر لمن مكر بالدين، ماكر لمن مكر بالمسلمين. الله يكيد لمن يكيد، من يكيد للدين، يكيد من يكيد المسلمين. هل يجوز تأخير كفارة الصيام عن الشيخ الكبير لما بعد العيد؟ نعم. هل يجوز الإطعام بدون إدام؟ نعم، ولكن الأفضل أن يجعل معه شيء من الإدام. هذا عن مسألة التأمين للعلاج. إذا صار التأمين بالشروط الشرعية جاز للعلاج، للسيارات، لغير ذلك لا بأس به إذا كان بالشروط الشرعية. وطبعا فكرة التأمين الشرعي أن يجتمع مجموعة من الأشخاص أو مؤسسة تتبنى هذا، أن هؤلاء المسلمين المشاركين أو هؤلاء المشاركون في التأمين كل منهم يدفع قسطا معلوما مثلا، ويتضامنون فيما بينهم ويترابون، إذا واحد منهم حصل عليه شيء أن يعوض من هذا الصندوق. هذا الصندوق ممكن ينمى، يستثمر أو ما يستثمر، يستثمر الأموال التي فيه لصالح هؤلاء الأشخاص. فهذا المال ملك من؟ الذين وضعوه في الصندوق يعوضون منه حسب ما تراضوا عليه، ليس ملك الشركة وما تأخذه الشركة. أما التأمين التجاري فإن الشركة تأخذ الأموال من الناس وتمتلكها هي، وإذا صار شيء للشخص عوضوه، ما صار شيء راح فلوسه. هذا هو الميسر، هذا هو الميسر. أي أي أي مال؟ الجمعية طبعا شيء آخر، لكن طبعا المال الذي يجمعونه إذا كان ليس خيريا، ليس مالا للآخرين، ليس مالا خارج من ملك الشخص، ففيه زكاة. أما إذا كان صندوق تبرعات خيري الذي يدفع مال ما يسترد، هذا إذن ما في زكاة. صار مثل أموال صناديق التبرعات وصناديق الصدقات، هذه الصناديق الخيرية ما فيها زكاة لأن ليس لها مالك معين. وهنا قاعدة، كل مال ليس له مالك معين فليس فيه زكاة. هل الحوت الذي أكلوه بعد النضج أم قبل النضج؟ أكيد أنهم أوقدوا عليه، أوقدوا عليه وأنضجوه وأكلوا منه. هل يجوز إخراج صدقة جارية عن الميت من مال خاص قبل توزيع الورثة؟ نعم، إذا رضي الورثة بذلك. لكن الأجر الصدقة الجارية الحقيقي كيف؟ عندما يخرجه الميت من ماله قبل أن يموت. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيش قال؟ عمله وليس عمل غيره، عمله انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية هو عملها قبل أن يموت، أو علم ينتفع به هو تركه قبل أن يموت. أما أن كنا نتصدق عن الميت بصدقة جارية أو غير جارية تصل إليه إن شاء الله صدقة، لكن إذا أردت تطبيق الحديث هو الشخص يعمله قبل أن يموت، هو يعمله لنفسه قبل أن يموت. يقول موعد غدا بعد التراويح، بالنسبة طبعا لغدا يحتمل أن تكون ليلة عيد وبالتالي ما نصلي التراويح، ويحتمل أن تكون ليلة من ليلة 30 من رمضان فنصلي التراويح. فإذا كفى حسب العادة، حسب العادة. إذا كانت الليلة ليلة عيد فإذا ليست من ليالي رمضان، انتهت، ليست من ليالي رمضان. وإن كانت ليلة 30 من رمضان صلينا التراويح. بيان تقسيم الساعة الأولى للذهاب إلى المسجد في صلاة الجمعة. تبدأ الساعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ورجح ذلك من أوجه: من بعد طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر. من بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر، هذا الوقت يقسم إلى خمسة أجزاء. الجزء الأول منه هو الساعة الأولى. إذا أراد أن يحصل أجل البدنة تصدق ببدنة يذهب في الساعة الأولى الجزء الأول بعد طلوع الشمس، وقال بعض بعد الفجر، ولكن المسلمين ومن قديم عملهم ليس على هذا، يعني بعد الفجر كانوا يرجعون إلى بيوتهم ويغتسل ويتجهز ويأتي المسجد. فإذا ولم يكونوا يعني بعد الصلاة يجلس مباشرة، ولذلك التبكير التهجير من بعد طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى. أودعت مبلغ في شركة إسلامية للاستثمار وبعد مدة وجدت الرصيد زيادة. إذا كانوا يتاجرون يعملون يستثمرون بطرق شرعية، قالوا مثلا نحن نشتري نفط ونبيعه، نشتري زراعة مثلا عندنا مزارع ونبيع الثمار، نحن عندنا مواد تجارة مواد البناء، نستورد اسمنت نستورد حديد نستورد خشب نستورد كذا ونبيع في السوق المحلي، او نحن نشتري جلدا من مكان ونبيعه على شركات في ايطاليا لدبغه وبعد ذلك ننقله الى لبنان لتصنيع ملابس ثم نبيعه في بلدان اخرى تجارة دولية. طيب ما دام التجارة في مباحات اذا ارباحها حلال تاخذها، فأنت تستفسر منه تستفسر منهم ماذا يفعلون بالمال في أي مجال يتاجرون به. أما إن قالوا نتاجر في أسهم بنوك، أسهم بنوك ربوية، أو قالوا نتاجر في عملات ما في تقابض يدا بيد مثلا طرق غير شرعية، فإذا لا تأخذ الأرباح هذه. ما حكم دفع الزكاة إلى شخص فقير ولكن سبب فقره عدم جده للعمل واعتماده على الغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجلان فنظر فيهما لما طلب الزكاة وقال إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوي سوي سليم من العهد قادر على العمل لا تحل له الزكاة. إذن القوي القادر على الكسب لا تحل له الزكاة. طيب هذا يسأل عن ضبط كلمة يقول لعل مفرد الضراب ضرب كما هو دارج في هذه الكثير القبائل، هذه القبائل ضارة العامية، أما بالنسبة لكلام العلماء قال والضرب بفتح المعجمة، والضرب بفتح المعجمة. لكنه أشار إلى أن الراء مكسورة أيضا، ضارب كسر الراء ضارب، فالراء مفتوحة والراء مكسورة ضارب. علي كفارة من هل يمكن وضع مع زكاة الفطر؟ لا، والسبب في ذلك أن زكاة الفطر ممكن تعطى لشخص واحد كذلك. أما كفارة اليمين يجب إعطاؤها لعشرة مساكين مختلفين عشرة، ولذلك قد أنت تضعها الآن مع صدقة الفطر كيس مثلا في طعام عشرة مساكين ثم يعطى لعائلة أو لشخص واحد أو لعائلة ثلاث مساكين مثلا أو خمسة. سافرت إلى جدة في الساعة الخامسة وبعد مني نصف ساعة وضع ملاح طائر الإفطار، ثم أفطرنا في الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بعد ظننا أن الشمس غابت، ثم أعلن أحد الملاحين في الساعة السادسة أن الإفطار قد حان، إذن عليكم إعادة هذا اليوم. امرأة رأت دم الحيض عند الوضوء لصلاة المغرب وذلك بعد الإفطار ولا تدري هل هذا الدم نزل قبل المغرب أم بعده. ما دام هي لا تعلم أن الدم نزل قبل، ما تعلم الآن، ما علمت إلا الآن أنه نزل، وأن علمها الآن ولا تدري قبل كيف كان، فالأصل أنها كانت طاهرا والآن رأت الدم ولذلك فصيامه صحيح. هل يجوز رمي السمك في المقلاة وهو حي فيطبخ بهذه الطريقة؟ كرهه بعض أهل العلم لما فيه من التعذيب لما فيه، وهذه المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسائل الإمام أحمد وذب الكرة في كتب الفقه أيضا. فالأو أحسن أن يترك حتى يموت، حتى تذهب الحياة منه، ثم بعد ذلك يقلى. وضع أرباح الشركة في البنك الربوي، إذا لم يكن مجال لحفظ المال إلا هذا فهو من باب الضرورة يجوز، ولكن لا يجوز أخذ الفوائد عليه. هل تدفع زكاة المال لأعمال خيرية مثل مساهمة في تعمير المساجد؟ لا، لأن مصارف الزكاة معروفة ثمانية: في سبيل الله يعني الجهاد، وبعض العلماء قال أيضا الحج يكفر فيه لأجل الحديث إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وأما تعمير المساجد فليس من الصدقات. هل يجوز دفع زكاة المال للأقرباء مثل أهل الزوجة والعمات والخالات؟ نعم، إذا كانوا فقراء مستحقين. من مات وهو يصلي يرجى أن يكون هذا من علامات حسن الخاتمة، لأن الله إذا أراد لعبد خيرا عسله، قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقربه عليه. كنت مسافرا وفي العودة خرجت من المدينة التي كنت فيها قبل أذان العصر، والمسافة عادة نصل إلى بلدنا قبل المغرب، فهل أصلي العصر قبل السفر أو أنتظر حتى أصلي في بلدي مع احتمال أن أصل بعد المغرب؟ لا يجوز أن تؤخر العصر إلى المغرب، لا بد أن تصلي في وقتها، في الطريق تصلي على حسب حالك. إذا كان البلد التي خرجت منها لازلت مسافرا فيها، كأن تكون جالس فيها يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا، فإذا تخسر، تجمع العصر مع الظهر فيها وتنطلق لا حرج. وإذا كنت مقيما فيها فعند ذلك فإنك تصلي في الطريق على حسب حالك. ذهبت لأداء فريضة الحج قبل سنة ومررنا بميقات وادي محرم ولم نحرم لأن الوقت كان مبكرا ونحن سوف ننزل إلى جدة، فقال بعض المشايخ يجب أن تعودوا إلى الميقات، ولم نذهب بل ذهبنا إلى رابط. إذا لم تحرم من المكان الذي مررت عليه يلزمك الدم.